بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وحنقول احجرني في سورة الأعراف قصة نبي الله موسى مع قومه أيان كل احجرني وحنصو أرقني نبي الله موسى إنه تضباطا من خيار بني إسرائيل ومن خيار قومه وضياشه ذي يدفك أبوانا سنائن وكدهرتي كلكي أو ماشي تغينا ميقاتكي مركي أو تغي إنا يسؤال ويديين ويرهبين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. مركانا الله سبحانه وتعالى يعني عذابك وكسو دجيي وماشي أي كل انتين. مركز النبي الله موسى الله بريي سبحانه وتعالى دعوين كي سبا سواء رقمي قال ربي لو شئت أهلكته من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ولمركا دعوي قيب تيبي هوري أيو نبي الله موسى أو أه يعني ما رجتي وحيا لها محظور كأهي لي مادين إنه ربي حميدة أهي لي مادين عقابك إنه كقاذ أو يديستي أي أهي قيبتي دي هور قيبتي دنبنا مركب دعبي ذي نبي الله موسى وسي وضع وقيبتي دنبوا تنويا. واكتب لنا واكتب قل ربي لنا أمقو حد نوقرتا أدنو واجبسا أدنو سكتا أي اللوجيدا في هذه الدنيا أدون كدحديسة أدون كان أو كان دحديسة واحد نوق يعني نو واجبسا وأدنو قرتا حسنة وناك نو قر. وفي الآخرة آخرة دحديثنا مركي أن تقننا أي حسنة حسنة نو قر ويان سيد أدونك أد حسنا نغسي سي أد نغسي نيدو آخرنا نغسي محايا لإنا أنه هدنا وانصور نقرني إليك أذيك أنكوس والله أبني أنكو توبكيني. مركا سيد أدرت أدوني آخر حسنا ذا نسي. قال مركا الله سبحانه وتعالى وحويري عذابي أني عذاب كيغا أصيب وان أصيبا أو وان كقبتا به عذاب كاس وحان كقبتا من أشاء قفك أن دونه عدي أن دونه بان عقابا وان عذاب كاس كقبتا وان كأصيبا ورحمتي أني أن حريستي ذنا رحمة ذنا وسعت ويواسع نقطي كل شيء شيء كستكلي رحمة ذي وأي واسع نقطي ويان وأحكست كلجي ومخلوقات كيجي رحمة ديد ويجاريسا كل كفس أكتبها نحريز تيدي وان قريا أو وان واجبني للذين دتكبا قريا يتقون الله كبقاء شرك جي مارة كفر جي معاصي إسكيل عليه قواسا واجبنيا ويؤتون جذنيو أو ديبيو الزكاة الزكذين بحين أيوه تتكاس أيان أواجبين أيان والذين تتكي أيان أواجبيني ونقري الرحمة ديدي هم أيغبا يؤمنون كور رمين ييئها بآياتنا آياتك أن كور رميسا معها تتك مؤمنين تو آيات إلهي رميسا تتكاس أيان رحمة ديدي أقري ون أواجبين أياب رب ليه سبحانه وتعالى. مركا سيد ابن كثير رحمه الله أوليهي دعاء وحولي مد فروح ويري هذاك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذور يعني ما ركتي حميدة أسنو إلهي كريبو أي دعاء لي فراحي أو كسو شيكيي مركز ويري وهذا لتحصيل المقصود وهي من تمام الدعاء موسى عليه الصلاة والسلام وحان ويا مدني ومقصودك يعني او دعاده او كلها او دعاده انو دمايستيرو او ربي سبحانه وتعالى انو حسنا الدنيا اخره او سيو او كدمايستريي ويان marka sidaas bu nabi ilahi musa ku yiri waktub lana allah yu noqor yani awjib lana wa athbit lana adu yiro kale lamitay no sug weyan no wajibi fi hadhihi dunya adun kan dhixdiisa حسنة حسنة نو واجني مرك حسنة داسي علبه وحي كشيغان معاني فربدان كشيغان او كل قد معاني متقارب او اسكو دو حسنة وحي ليهين وحلو جيدا العافية في الدنيا ادونك انو الهي عافمات كوسيو انو قفك كن ولاد وبلايو دب لغا عافية ويا انو هلا الحياة الطيبة نرو وناكسن انو هلا وحكم إذا حسن هذا التوفيق للطاعة طاعة إلهي كوافجيه حسن هذا سيكم التهيوية آخرنا وفي الآخرة آخرنا الله يحسن النوقر نواجني ساسولي آخرنا مرك حسن هذا يعني واسدك لتوحى لإله ذا والمثوبة الحسنى التي هي الجنة محايا لي جنة إلهي يقفك أوقلا حسنة كوناكسن يعني وناك مارتي كسر ريو أو قاري لها لما أركويا أفكر ربه جنة سيو نعمة ودنبوه استقبلوا إذن وكبت باذي ويا وفي الآخرة آخر ذنا دحدي ذنا الله يو نوقر نواجبي حسنة ويا حسنة وحالد وناكسنة نوقر ربي يو ناسب ويا مركاسه سببتا ودعانا ربي أوي ديسنة يعني أيو عدين يا sawbku u diisanayo inay tahay in asag iyo qoomkiisa ay tooba keenin markaas uu yiri inna anaga rabbiyo yaani anaga nabi ilahi muusa iyo reebni israayil u jeeda hudna ay tubna wa noqono wa tooba keenay inayka adigaan ku tooba keenna rabbiyo inna hudna ilayka yaani waxa loo jeeda ay tubna wa rajacna ilayka an alghawayati allati waqa'at min bani israayil baadidi reebani israa'il ka dhacday gafafkii ka dhacay ayaanu ka soo laabanay oo ka tooba keenay marka waxa la yiraahdaa hada fulanun marka la yiraahdo hada ilayhi baad la sheegi buu soo noqday yahoodu ila rajaa wa taaba bal ilaaha marka qofku soo laabto oo tooba keeno ayaa la yiraahdaa hada ilayhi yaani marka allah buu laabtay subhanahu wa ta'ala baa la oranay weeyaan marka يعني معناها سحاكو فسري عبد الله بن عباس سعيد بن الجبير مجاهد بن جبر إيه غيرهم أئمدي سلف ككمد أيها تفسير كاسحاكو فسري وحيليهن أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك الله يو وانكو توبكيني وانكو صلاباني أذي وانكو توبكيني وانكو صلاباني مالك الدعاء اسمركو إلهي كبريي الله نبي الله موسى dadkii waa u soo nooleeyay dadkii ka dhintay oo meesha rajwadii lagu halaagay oo u soo nooleeyay rabbi subhanahu wa ta'ala weeyaan dhunubtoodana ilaahay waa u dhaafay qala markaas uu rabbi ducada markuu bariyay nabi ilaahay muusa markuu rabbi sida ku bariyay ayuu nabi ilaahay yaani maarati allah wuxuu oranaya qala allah wuxuu yiri adabi aniga adabkayga usibu bihi man asha ama hada adabi rajfada iyo sayxada idinku dhacday qayladaas oo la idinku halaagay waa cadaabkaygii weeyaa usiibu waan asiiba bihi cadaabkaasi man ashaa u qofkaan doono oo adoomadeyda khalqigeey kamida ayaan ku maarto ku qabtaa sidaas baan maarto cadaabkayga cid alla cidan doono ayaan ku qabtaa weeyaan marka yaani cadaabiga allah uu leeyahay مفسرين توحي إليهن المراد بالعذاب هنا الرجفة التي أصابت السبعين الذين اختارهم الله الذين اختارهم موسى يعني وحي إليه ورجفذي يصيحذي القيل يدلك للق القيلي ومركا أي لدنتين أي لجيدا وكد عضي تضبات كي نبي الله موسى وقوم كي سكسو دورتي عذاك مركا تاسا لجيدا وصيحذي القيل يدلك للقيل ويا يعني واتق الله فلما أخذتهم الرجفة أويري رجفذا القيلشان دلك للق القيلي ومركا أي لدنتين تاسا لجيدا علمان قالوا حينين إن لسك عام يلو عذابي أصيب به من أشاء إن لسك عام بيقول لي لهذا وتعذيبه سبحانه وتعالى العصاة في الدنيا والآخرة عذابك إلهي الدوام ذاتك كعاصي أو عذابه الدونك أو كعذابه آخر أو كعذابه أي اللو جيلا مرك عذابك أسأل ربي ليه عد الدوام ذي سكمل ربي أو دونه أي كعصيبا وذاتك أشقيضة أو مارتي نارت متيستي أو ليمت أسباب تلقع عذاب لها ليمت قويان ورحمتي أني نحريستي ذنا وسعت وسعت ويواسع نقطي كل شيء وحكست كله أي واسع نقطي كل شيء من الأشياء مخلوقا كله رحمة إلهي وهو ذباهي شيء كست كله نحريست إلهي ويعممتي وينقارتي ويأصيبتي ويان مركا حسن البصري قتادك لمرك فسبيا وحيلين وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجرة نحريس ترب وحي أدونك أي أواسع نقطي أي عممتي أو أي قارتي قفك بارياه الله مطيع أوه أطيعسا إي متك عاصقه فاجرك لبدا من رحمة إلهي ويهلان ويهلان نحريس إلهي ويهلان وهي يوم القيامة للمتقين يعني ما لم تقيامهنا تدك متقين تأي اسكله ربي وذك بقو تدك اسكليه واسكله متقين تأي الرحمة آخره أيها اسكله معايا لي لفظ الرحمة مرك علماء ذكها الليان لفظ الرحمة وحالقوا إطلاقا لقوا شيئا يعني العطف والقوا شيئا وأن حريسوي يعني مارتي لمرنت إيه مارتي عطفك إيسو دوين توالي إله مغفرة أو دافت إلهي أسكد أيه أو ذنوبت أو سندتك أقبلين والرحمة دوالغو إطلاقا إحسانك رحمة دوالغو شيغا إيه وناك دتك الله سميه رحمة جنة دوالغو شيغا وحاسو إذن رحمة دوالغو مقعادي كراوي مركب قفك فاجرك رحمة إلهي ووهلا لأن عافمات بوصينيا رزق بوسينيا أودي قوة وحكو كسبضة بوسينيا بلدي ذنبك أو كسبضي ذنوبت أو كسبضي عقوبت بودب أقدق يا وسكسو الدجنين والرحمة وإيادنا وحسو إذن ووضن حريس وإياد مركا الله سبحانه وتعالى رحمة داسو لي جندنا والي رهدان حريستا قرآن كان ويكتما دائن جند لوجيد يدخل من يشاء في رحمتي محايا رحمته إلى سبحانه وتعالى وجنذيب إلهي قفك دون الجلياوي محايا لوحة الصيني مقابل كذا آيات آخر كذا دمبي أي رب إليه والظالمين أعد لهم عذابا أليما مركا عذابك إنه عكسه سيئة هيئة الصيني رحمة الجنذة نوالغ مقعابا سيد عطفك اللوغ مقعابا سيد مغفرة اللوغ مقعابا سيد إحسانك اللوغ مقعابا سيد أسوك لرحمة واسك عاموية ولذلك يعني إمام مسلم في صحيحه وحقه ورنايا إمام أحمد نسدوك ليتو ورنايا عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صحابي قاسم أي كورنايا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قنا أي كورنايا نبي قنا وحويري عليه الصلاة والسلام وحويري إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة يعني حديث إمام مسلم إمام أحمد ويورنيا وحولي الله وحولي هاي سقال إيا سقاش بقل رحمة بولي بقل نحريسود أيولي وحكم إذا مركب بقل كاسي هل رحمة أو أدو ماذا إسكبون نحريستان هل حبا مارت خلقي قلسيي وأدونك يسكبون حريصانيا ولذلك الرحمة ayay ugu dhimrisaa ugu naxariisataa ku jeclaataa wuxuushta xayawaanaadka duurka ku jiraahi awlaadooda ay ugu dhimriyaan yaani wuxuushti wax walba cuni lahayd waxay dhalaan u naxariisanayaan saas bay sameeyaan markaas wuxuu yiri wa akhara 99 ila yawm alqiyam sagaashan iyo sagaal oo raxmadiisa kamid ahna qiyaamadu dib ugu dhigay dadka mu'miniinta inuu ilaahay jannadiisa ku siiyo subhanahu wa ta'ala marka sidaas ayuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa rahmatii aniga naxariistaydu wasicad way waasac noqotay kulla shay'in shay kasta kulligii ayay u waasac noqotay oo camimtay oo maarta gaartay weeyaan fasa aktubuha waan qori naxariistaas oo waan waajibini lilladiina dadkii baan u qoraya u waajibinaya yattaquuna alla ka baqaya subxaanahu wa tacaala dadka rabbigooda ka cabsada uga baqo inay shirki la yimaadaan uga cabsada inay macaasi la yimaadaan dadkaas ayaan u yeelayaa wayu'tuuna waliba gudanayo oo dhiibaya azakaata zakadiina bixinayo zakadii lagu lahaa siinaya dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutaystay dadkii mutaystay oo ahalkeedii ah siinay marka zakadan wayu'tuuna zakaata ama zakaatu almafruuda culimada way ku magacaabaan zakadii faradka ahayd way ku magacaabaan ama waxaa ila zakada waxaa loo jeedaa zakaatu nufus maadaama aaydu ay suuradu suura makkiya ay tahay suura makkiya ay tahay zakadana la ogyahay madiinihi lagu waajibiyey yacni maaragtay waxaa loo jeedaa yacni maaragtay zakaatu nufus nafta oo tahirsanaanteeda naftu la tahiro ayaa loo jeedaa wayu'tuuna zakaata zakadiina la imaanayo dhiibayo oo yacni acmaashii wanaagsanayd samaynaya baa loo jeedaa waladiina kuwi ayaa naxariistayda u qoraya hum ayaguba yu'minuuna rumaynayo biaayaatina aayadaheenna rumaynayo dadka aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo tansiiliga ah aayaadka tansiiliga rumaynayo oo allah rusushiisa uu ku soo dejiyey rumayntana waxa ugu horeeya waxa weeye waa inay raacaan waxay aayaduhu amrayaan inay la yimaadaan waxay aayaadku ka reebayaanna inay ka haraan taasa ugu horeysa weeyaan inay aayaadkan awaamirta iyo nawaahida ku jirta inay macnaheeda fahmayaan summa ay ku camal falaan bimuqtadaaha waxa aayaddaasi ay gudanaysa inay ku camal falaan taas baa marka kamid ah rumaynta aayaadka ilaahay la rumeeyo ayay ka mid tahay weeyaan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذين كويبا أقريا يعني وحن كبد لنا اسم قام موصول وخرف فسأكتبها للذين يتقون غازا كبد لنا إعراب حان الذين كويبا أقريا رحمة ديبي يتبعون الراعي يتبعون الراعي الرسول الرسول كأن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام راعي رسول كأن نبي النبي أها و الله أوح يوذي رسول كأن أمي أمي أها وحنا آنان قرن وحقرن آنان أخرن رسول كأدتك الراعي والرمين أيو إلهي الرحمة ديس أقراوي الذي رسول كي يجدونه أهل كتابك أي هليان مكتوبا أسقى مدل قري يعني سفديسة مدعيسة عندهم أكتودة في التوراة التوراة دحلي ذا لغو قري أي أكتودة كهليان والإنجيل إنجيل دحلي ذا لغو قري يعني رسول كاس والنبي الله محمد تلمامها أوليها وحيكو قريهين في التوراة والإنجيل التوراة وكتابك يهود مارك اللوس ودجيين نبي الله موسى لغو سو دجيي اي انجيل نبي الله عيسى لغو سو دجيي نصارده اليه ورميسناي ايو دخدود لغو قري بو ربي ليه سبحانه وتعالى رسول كاس دد كراعو ايا مارتي يعني نحريستين او واجبيني رسول كاس او يامرهم فري دتكي بالمعروف وناق فري خير كفري وحقري وناق لفرنا توحيد كاهري ويا رسول كاسا وينهاهم كريبيو عن المنكر وحقهم كريبيو منكر كشيء عقلي شرعي قبل لغو انكري كريبيو ذاتك لغو ديدي كريبيو ويا رسول كاسا ويحلو حلالين يو لهم يعني أيقو حلالين يو ذاتكي الطيبات وحياله ونوناكسنا طيبات كأها يعني مارت حلاشة أها وحلالين وحل وحن خبيث أين ودن أيو حلالية ويحرم الرسول كاسا ويحرم حارانتمين يو عليهم دشو ذا كحرم يو الخبائث وحيالا حنحن كأه ونطيب كأحين ونكسنين كريب يو وكمارت كحرم يو رسول كاسا ويضع دجين عنهم أيها حقو ذا إصرهم عليسيال كوذي كدجين عليسيال كيسار كدجين إيه والأغلال حركه كدجين وكمارت كريب يو التي حركه كانت عليهم أيها دشو ذا أحيد حرقه دشو ذا كسقنا كانت عليهم دشو ذا حرقه أهانا كفر فريء ومارت كدجيني فالذين ذاتكي آمنوا الرميو به رسول كسفوين كاسي تلمامها ونوناك سنسكاله والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وعزروه وينيو أو تعظيميو ونصروه رسول كاس أقرقارو او دينت الهي او ماركتي او غرغارو دينتا فيدنتيدا اي ددك غارسينتيس او غرغارا واتبعوا راعو تكاس واتبعوا والذين كوي وهكاس ودي كو عطفنت او واتبعوا راعو النور النور كي راعو الذي نور كي انزل لدجيه معه اي مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد معي صلى لدجيه يعني مركي لو وحيوني لو سو دجي او قران كي اه ددك راعو اولئك ددكاسي هم ايغا المفلحون كو ليبانيا كو فائزين تو الدنيا اخره ليباني وايغا ويان ددك الله سبحانه وتعالى رحمتي سو قري ايو مارتي سفوينكودي نو شيغي مركو نو شيغي وا ددك متقين تا شركيغا اسك الهالي معاصي حميد ودن اسك الهالي وادتك طهير سنان تلي ما دو واجباتك الله ساري قدتو وادتك آياتك إلهي الرميو وادتك النبي الله محمد راعو عليه الصلاة والسلام وادتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أتباع لي سأه أو الرميو وادتك سألو جيدا مارك اسمك موصول والذين ذاه للذين إناك بدلنو ويجرتا إنان مارتي في محل رفع كدقنو مبتدى خبر كيس يعني مارتي خبر مبتديس قوانيا كدقنو هم الذين حين أن راهنوا إلا النصبيو أعني اللي يراهدوا اللغو النصبيو انت بي عرابات كدموا اسكوا ذي جراهم أعني الذين بانوا جيدا كوي بانوا جيدا إن أتراهدوا انت بوا جيدا أما هم كواس إلهي رحمته ذو قري الذين كويوي يتبعون الرسول رسول كالنبي الله محمد الراعي رسول كالنبي نبي أها يعني النبي أها لو والرميو يعني وحوي يعني واقف لو وحيودي الله ورمي ويا الله بقو وحيودي رسولك الأمية أمي أهايو آنان وحبا أخرنين وحنا قرن وحقرن آنان يعني وحنا قرن وحقرن آنان أخرنين كاسا لو جيد وأمي وي مركز فضان الأمية ذل ليه وحلو قسو عيابي علماء ليهين أنبياء ذكرا لو قسو عيابي لأن النبي الله محمد معجزات كأوتة إنه أمي هاي بكمي دهاي إنه أمي هاي يسقوا أمي أه أنو إحنا آخرين وح ماركتي قرنا وح قرنا أنا آخرين وإحنا أنا قري كرين بحضنا إلهي القرآن كم كسر دجيء مركو نوع معجزات كمي دهويا مركا يعني أمي وحال إذا حق اللقاء وانصامرني ومنصوب إلى أمه قفكه يذي لا نسبة يبلوجي ذا معناه وحلوجي ذا أنه باق على حالته التي ولد عليها حالذي هو يري أي كل شيء أي كل سجيه اسمه بدلين حيا لقفك مركو دلنا يوم أصدق أمي ودش حوا أنا جرنين مرك معرفة ذا إيه قرال كإيه آخرين تإيه ووحلا كررصدو وقفوا كررصدوه قفك أنا وحبا كررصنين وزياد سنين حالذي هو يري كل شيء مباقي كويا هيويا مرك سدا سال ليه وامد هو يري لون نسبي مرك وحال إلى هذا أمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا يقرأ المكتوبة متك آنان وحنا قرن شيء قرن آنان أخرين كريم بالي هذا أرنتها صفة ذاسي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أمان بي هو أحي بي مدحي أماني هو أحي وحي أتهي يعني الشيء تصين أيوه نبي إلهي إنه يهي رسول إلهي إنه يهي وحي الله تصين أيوه كم يتهي صدق أمية بحضنا قرآن كان عرب إيا عجم إيا جن إيا إنس إعجاز قليي ولو التحديه اللي ركاله يقول لي ماذا بو رب أسوه ديبي مركينه الرسول يهي أي أرنتاس عبدين يساويا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحو ماركتين يعني أورنجري يعني في حديث إمام البخاري إمام مسلم أبو داود النسائي كل إمام أحمد يورينا يان نبي وحو ديجري إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أنا وحانا هدد أميين سأعرفت أنت هذا بدل أميين يا هاي أميين بيا هاي وحنا ما قرنا وحنا ما حسابي النبو أورنجري مارك تاسو كله عبد الله بن عباس النبي الأمية مركو فصيريو وحو ديجري هو نبيكم نبينا لو جذاب وبيجر ونبيني كان أمية لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب وإحنا ما أخرين جرين وإحنا ما قرين جرين وإحنا ما ونن حسابين جرين بوي مركا يعني من لماذا ذك كلا أي ذم أي أطهي أما ذك النبي الله محمد أمام بأطهي صلوات الله وسلام عليه مركا ذك النبي الله محمد راعه ذك سويان الذي نبي أمي أهايو رسول كي او يجدونه اي هليان مركا وحانا دنوا وصفك تلمامها او نبي الله محمد لي اي ويان يجدونه اي هليان مكتوبا اصغو مثل قريعة اصغو مثل قريعة عندهم اكتو ذا في التوراة عندهم اكتو ذا اي كهليان في التوراة كتاب التوراة دحلي ذا لغو قري والانجيل انجيل دحلي ذا لغو قري يعني وحي يهودي نصارى وحي اوبيهين نبي الله محمد وصف جيسا كتبته إنه كقرية مر عيسى إنه كتبته ذكو قرية هاي أي أجيه مركز سلاس درتين أي رب ليه هاي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والله قرية كتاب التوراة والإنجيل كقرية هاي رسول كاسو يأمرهم فريو بالمعروف معروف كأو وناجة فريو معروف الله فروح أبوه الرئيو الإيمان بالله وحدانية إله سبحانه وتعالى السجد كلية إنه مارك المعبود ككون كان سكلا إنه يهي عبادة أحد كمتيستئو يهي أحد كلا عبادة لنا وسنجرين شرائع دي سؤال الرمائيو مارك تي مكارم الأخلاق واللقاته تاس ويوحو النبي الله محمد ذاتك فريا توحيد كبو أمريا خير كبو فريا شرط بو كريبيا رسول كاسو وينهاهم كريبيو عن المنكر منكر كي كريبي شرك بو ريبا معاصد بو ريبا مساوي الأخلاق بو ريبا مركوا صفاتك والنبي الله محمد ليه ويان مرك لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر نبي محمد خير موي وحكى لذاتك مفر شر موي وحكى لذاتك كمر يبويا سيدا درت بمارة بن مسعود وكلا رضي الله عنه إن بدنا صامرني وهذا الذي زكام إذا هنجي توليجري إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعت مركات مقشة الله يا أيها الذين آمنوا داي بجاه التاج بوير مقعد مارتي مقل كاد آدو إلى لي فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه خير بالغ أمري أما شر على جربية مرك النبي الله محمد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منكر كان ذاته كرابة معروف كان ذاتك أيو فراويا مرك واتاوي وحو فرانا وحوه الرسول الرسول شبه إلى إيمان جرين إلى الرسول إله أصادر توحيد كاسو فريجرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادة الله وحده أي عدو البور لم يكستوا أمر جرى الله كري إن لعابدوا عدك لنا أن مارت عبادة يعني لعابدين أي مارت اللي إيمان جرى الرسول شاسويا رسول كاسو يحل لهم الطيبات وحيالها الطيبات كا أحلالين هدي عنتان كي تاي هدي عبتان تاي هدي نكاحي قور كي أي تاي يعني هذي قول تهي هذي فعل كلا لا إيمان يتهي وأحلى علينا يو وحي ولاك أهدن وطيب لغة الماما أي أحلى علينا يو ويحرم الريب يو عليهم دكي كركو ذك الريب يو بشو ذك الريب يو الخبائثة وحي حنحن كأهانا كريب وحا حنحن أول عنه وحا حنحن أول عبه نكاح حنكه الزنبي وحلا متكئه أقواش خبيثة ذا أفعاش حنحن كأهدن أي كريبا ويا علماء ذكر وحيليهن يعني ويحل اللهم الطيبات ذو حلو جيدا wax alla wixii naftooda ay ka xarimeeno sida mushrikiinta carabto kaleeto baxiiradii saaibadii wasiiladii xaamkii wixii aan soo marnay dhan ayaa loo jeeda oo ayaga naftooda shayaadiin ay u waxyootay taas ayuu u xalaaleynayaayo xaraam ma aha buu oranayaa weeyo iyo wax alla wixii sameeyeen naftooda ay ka xarimeen oo cariiri ay geliyeen wax alla wixii khaliifo idilna wuu ka reebaa weeyo Abdullah ibn Abbas oo kale khaliifka markuu tilmaamayo wuxuu leeyahay kalaxmi al-khinziiri war-riba sida laxmi al-khinziir koo kale doofaarka hilibkiisa oo kale iyo ribada oo kale iyo wax alla wixii maaragtay muxaramaado ay xalaalaystaan oo wax la cunay iyo wax la cabaayay ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala yaani Nabiga Ilaahay Muhammad ayuu ka reebaa weeyaan oo amray inuu ka reebo Allah subxaanahu wa ta'aala wadaalika baad culimaa waxay diiraadaan sida Ibn Kathir oo soo guurinayo كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين وحل وحي إلهي أو حلالي وطيب لي وحل وحي ربي أو حلالي وشيء طيب وناكسن ويان وأنا واحتري بدن كاغنا واحتري دين كاغنا واحتري ويان وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين وحل وحي ربي الريبنا وخبيث وي شيء حنوي وانا شيء ضاري اهو يعني دبيو بدنك هذا يجيرك هذا يدينك هذا دبيو ويان مركا وح الله وحي خريثو دن والله قريبا خمرة ذو اللعبها ديتاي خنزير كالدوفار كل عنها ديتاي يعني ما ريتين بخت ايميت ذو اللي عنها ديتاي حرام تكاليتي يغشك يخيانة ايتاي يعني وحيالها مسكراتك اهو حشي شد اي وح عقلك هذا الدليو اي جاتك اي وح لمدك هل كاسي صوت الراعية سيجارك كدر والراعي لأنه خبيث هو لأنه وحس ودنه وذو خبيث هو شيء خبيث ودن إلهي وحرم سبحانه وتعالى من خبثه هذا سيجارك وكردتك نيدان وطباكه لا بأس بإليه لبملك خبثك وحكم إذا مسجد كمالك وصواتك لقفك سيجارك عبوه دوتين وآدوا بسلا جيركي سوك سأوري سكد أفك ما جيركي سحتى سأوري مرك خبث إنو يهي خبيث إنو يسنكعت كقبسا وخبيث هو وكذلك جهات كوادرة وخبيثها وضار في البدن والدين والمال كل وضبيا مال كاذب وبابئين بدن كاذب وبابئين ويلك هذا وججبين وأذب ومارتي نبجر كاذب وقيسني يعني مارتي دين كاذب وبابئين من عوال بابا خبيث وي مركا لما أرنا هو حلال وي لما أرنا كروا وهو محرم وي وحسوا ما هو حرام وحو نبي الله محمد وحرمين كمنت ويحرم عليهم الخبائث وح خبيث كوادرنا إلهي كحرمه عن نبي الله محمد وحرميه رسول كاسو ويضع عنهم إسرهم ويضع الدجيني عنهم أيها حقه إسرهم وليس كوذبوا كالدجيني الإسر وحال إذا هذا الثقل بال إذا هذا وحال وجه إذا يعني يضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة التكاليف الشاقة الثقيلة يعني التكاليف تعل عرس أيها كالدجيني ياويا والأغلال حركه إنه كدجينيا التي كانت عليهم أيها الدشو ذو أحايدو كحر حرنيد حركه كحر حرنانا وكفر إياه وكدجينيا مركة الأغلال أينا وحال إذا جمع غل جمع غلنا لهذا والغل وحال إذا ما يوضع في العنق أو اليد مع على الحديد بالي لهذا من الحديد يعني وحس السلد أو كلاته وقعما إنت اللي قحر اللي قمتنا اللي قحرها غلق كذا سالينا كعني بالسكو حري مركاسا لغنتي لغرح حري ياساس قفكر لغو قاضي قاسنا إلهي وكفر يا وكد جيني ويا مركا يعني وحد لو جيدا وحقوق خفيفين يا الله سبحانه وتعالى وحالا وحي التكليف تكليف أهاي سارة أي أفض ذينا يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دي شريعة ديسا وحي تهي ودين سهلا ومارت ميسر دين السماحة أو دين السمحة أي إله سين دين سهلا بو ربي سين دين سهلا بو سين سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو أورنجري بعثت بالحنيفية السمحة وحالي لسو ساري دين تي توسنان تبدني أو سهلنان تبدني أي الله لسو ساري ولذلك أي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين ككجري مركو معاذ بن جبل يا ابو موسى الاشعري يمن او قدر النبي عليه الصلاه والسلام وحو قدر دار مدينك ان ددك لو سهلو او لو غدين ددك ان دينك او سهلان وانا دينته ددك لو اد ادكينين ayuu u dardaarmay wuxuu yiri hadaladiisa kamid aha sida Bukhari iyo Muslim bay warinayaan wuxuu yiri bashira wala tunafira dadka marka u tagtaan labadiin reer Yemen u fududeeya u bishaareeya hana ayrinno diinka ka raacdeenina tanfiir ku sameeyinina markaasuu yiri wayassira wala tu'assira diinka u fududeeya dadka ha ku dhibina diinka iyo maartay yaani shariicadii ha ku adkeeyinina u sahlabuun ayagana uu amro wuxuu yiri wa tatawaa wala takhtalifa idinkana is ataaca laba nin baa tihiin laba amiir oo la diray baa tihiin is ataaca oo tatawuc ku shaqeey hana is khilaafinina buu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalam marka diinkan fudaydkiisa uu sahlayn yahay yaani waxaaba kamida Allah subhanahu wa ta'ala inuu ummadan u dhaafo waxa nafteeda ugu sheekeyso kala loo daayo waxa kamida waxa halmaamka uu kaaga dhaco ama khata kaaga dhaco ama lagugu ikraha lagugu khasbay waxa soo dhama nusuusta ay tilmaamayso in Allah tajaawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal ummadayda Allah wuxuu u daayay oo u dhaafay waxa naftaada xadiithu nafsiga liraado adiga ku sheekaysanayso haddaan ku dhawaaqin ama aadan ficil ahaan u sameeynin wuxuu Allah u dhaafay yaani sidoo nabiga yiri rufi'a an ummati al-khata wan-nisyan waxa laga koryeel umadeeda al-khata wan-nisyan wamastukrihu alay waxa khata wax gif ku sameeyaan waxay halmaam ku sameeyaan waxa la wixii lagu khasba ilaah oo khasb looga dhigo ilaah subhanahu wa ta'ala waa u daayay weeyaan marka diinkan waa diin sahlan oo nabiga ilaah muhammad ilaah u soo dhiibay marka waa loo fududeynaya sidii ahlul kitaabkii oo kale ta ma aha oo lagu adkeeyay sida bani israa'iil oo lagu adkeeyay oo kale ma ay aha wadaalika ayuu imaam al-baghawi fi tafsiirihi wuxuu ku soo guurinaya tafsiirkiisa wuxuu ku soo guurinaya wuxuu leeyahay wadaalika shaygas yaani reer bani israa'iil waxa dusha ka saarna oo laga dajiyay oo nabiga ilaahay maxamed diintiisa ilaahay ku fududeeyay waxa kamida wuxuu leeyahay qatlun nafsi fi tawba yaa markii dambi ay galaan toobadoodu waxay inay isdilaan ayaga isdilaan leeyahay ummad muhammad waa laga qaado waa laga fududeeyay weeyaan waxa kamida buu leeyahay qardun najasati an thawbi bil miqrat najasada hadii ay markaaga dharka ay gaartay reer bani israa'iil maqas bay ku goyn jireen ummad muhammad inay iska dhaqaan ayaa maaragtay ilaahay ugu fududeeyay weeyaan waxa kamida buu leeyahay yaani maaragtay tacyiin qisaasi fil qatla haday isdilaan oo mid kale uu dilo qisaasta ayaa waajib ahayd diye lama ogolaan jiray reer bani israa'iil diye ma qaadan jirin buu oranaya yaani maarta wa taxriimi aqdi diya ayaa kamida buu oranaya waxa kamida buu leeyahay waxyaalaha matalan yaani laga reer bani israa'iilna ku cuslaa ummata muhammadna loo fududeeyay yaa waxa kamida tarkul camali fi sabti maalinka sabtida inaysan shaqaysanin ayaa dusha ka saarnayd ummata muhammad maalinka jimcaha la siiyey maalinka jimcahana way shaqaysanaya maalinka jimcada waa inay shaqaystaan marka uun keliya waxaa lagu ogol yahay shaqadaad inaad ka soo xirto laga reebayaa ima aadaanka markuu adimo yacni maarata sida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumcati fascow ilaa dikri illah taasoo kalebaa kamid ah yacni maaragtay waxaa kamida buu leeyahay wa ana salaatahum laa tajuuzu ilaa fi lkanaais salaadoodana kaniisada mooye meel kale kuma aynan tukan jirin ummatu maxamed waa loo takfiifiyey salaadooda meel alla meeshii ardadaasoo dhan baa masjidan watahuura ilaahay uga yeela subxaana wa tacaala marka waxaasoo dhan baa kamida buu oranayaa weyaan rasuulkaasoo way yadacu dejinaya canhum ayaga xaggooda israhum culaysyaalkii saarnaa oo takaaliiftii adadkayd ah ka dejinayay wal aqlaala xarkihii kaanad allatii xarkihii kaanad calayhim dushooda ahayda ku xirxirnaayeen oo ka furfurayo ka dejinaya weyaan faladiina dadkii marka aamanuu rumeeyo bihi nabiyillaahi maxamed rasuulka wasfigiisa iyo tilmaamihiisu anna alrasuula annabiya alummiya ah sifaatkaasna leh dadka rumeeyo waa nabiyillaahi maxamedi oo wacazaruuhu weyneeyo yacni cazamuuhu wawaqaruuhu wabajaluuhu baa loo jeedaa tabjiiliyo weyneeyo tacdiimiyo tacdiimka nabigana calayhi salaatu wasalaam tawqiirkiisu waxa weeye yacni in wax alla wuxuu la yimid la qaato la fartoomo wixii uu ka reebay dadkana in laga haro tacdiimku waa taawe laakiin adiga oo maaragtay macaasi ku dhex jiro adiga oo shirkiyad ku dhex jiro, adiga oo bidac ku dhex jiro, hadaa tiraahdid nabiga ku maarato waa ku qeylinayaa nabigaan u dhawaaqaya waa jeclahay nabiga oo maarato waa tacdiiminaya wa sheekha xariiro wa tacdiim maaha waxa laama adiga kala madal tusaale ahaan awlaadaada oo kale to caruurtaada hadii ay maaragtay yaani maaragtay qofka ilmihii amarkaaga ay qaadanaya wixii aad farto wixii aad ka reebtana ay ka harayaan ilmahaas waa ku qiimeeyeen waana ku weyneeyeen waa ku tacdiimiyeen laakin hadoo maanta dhan aabowdo kugu hayo laakin amar kasto tiisana uu diiday wax kasto ka reebtana uu la iimaanayo aabowdiisu maxay tarii waxay tarii salaad marka waxaa la mid ah dadka shirkiyaadka sameeynaya iyagoo la nabiga jecelnay calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii uu lahaa oo khalqigiisa uu kala goolin noqday oo kala nabiga siinayo nabiguna uu diiday bidacda qofka ku cibaadeysanayaba kamid ah bidcad ku cibaadeysanaysa aad ilaahay ku baryaysa nabi maxamedna diintiisa kamid ma ah saw ma jeed marka waxa weeye sheegashadaas waa jeclahayda aaleedahay waa raacsanahay aaleedahay waan weynaynaya aaleedahay waxba kama jiraan wey wax kasoo qaad male weyn marka waxaa la rabaa tacsiirka nabiga calayhi salaatu wasalaam adoo qiimeynayo oo sharfaayo haddana awaamirtiisa iyo nawaahidiisa labadaba inaa fartoonto ayaa lagaa rabaa wixii uu ku farana la timaado wixii uu kaa reebana inaa ka hartid weyan waxay la mid tahay aayaddii aan suuratu albaqara kusoo marnay suuratu aal cimraan miyahayd qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah aayaddaasoo kale itibaac baa la rabaa ilaahay haddaad ilaahay jeceshahay rasuulkiisa jeceshahay itibaac la imo raac nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa taasoo kaleeto weyan ونصروه وغرغار النبي عليه الصلاه والسلام اعدادي سو غرغار عدوغي سو غرغار او حق الدين كه كمنعيو عيد الله عيد النبي ديبيس عليه الصلاه والسلام واتبعوه ويعني وعزروه ونصروه وغرغار واتبعوه واتبعوا الراعي ولما حدنا صفاتها اليهم واتبعوا الراعي الذي قرانك ما واتبعوا الراعي النور نور كي الراعي الذي نورك انزل لدجيه معه لجركيس لدجيه نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام يعني النبي محمد لجركيس قرانك لسو دجيه يعني واتبعوا النور الذي انزل معه قرانك لو جينا اتباعي قرانك للراعنه وحويه يعني احلال حلاله وتحريم حرامه قرانك هو حلاليه ان حلاليسو وحي قرانك او حرمه ان امرت حرمته quraanka wixii lagu faray oo diina inaad maaragtay awaamira inaad la timaado wixii quraanka uu ka reebayna qofka inuu inaad ka harto waa taas weeyaan marka unzila maahu hadda la yiri nabiga lala tajiye macnaheedu waxa loo jeedaa yaani waxa la yiraahdaa al imba imba ar rasul nabiga warramidiisa iyo wixyoonshihiisa baba wuxuu yahay yaani kaana masxuuban bil quraan quraankaas uu la saaxiibay weeyaan والربيد داس باب القرآن كي لصاحبه مرك أنزل معه دا سدا سالوجه دا وحي يجي باب النبي لصاحبه لجرويا تاسا مرك اللوجه دا واتبع النور الذي أنزل معه مرك النور كان قرآن كان لوجه دا قرآن كان إن بدن إله النور كشه دا في سورة المائدة كسوة مرمي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم أيضا في سورة المائدة أيها كسوة مرنوية أولئك ذاتك سفوين كان لغير الإيمان بالله وبرسوله تعزير النبي وينين تيسل ويني نصر أقرقاري دعالك يسلوه أقرقارا اتباع القرآن قرآن كأول الراعو حلاشي سي حرام تيسي وامر تيسي نوائد سيته لوقاتا ذاتك سفوين كاسلي هم أيها المفلحون كون ليبانية فلاح في الدنيا والآخرة تدك هلي رحمة إلهي الرادي أهنشي سكو كقول استوي كو كبد باذي وعذابك إلهي عرضي سنة كبد باذي وي قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قل وحتى هذا النبي الله محمد يا أيها الناس دضوا إني أنيه رسول الله إلهي رسول كيسانا كي أو صادريبانا إليكم إنك كي لا صادريبانا جميعا حال كونكم جميعا إذنكو دم دمانتين رسولك الله صلى الله عليه وسلم سيدا قلت الذي رسول الذي يعني رسول الله بانه الذي الله رسول كيسبان مرك الذين ذا يعني وحن كبدلنينا مارتي الله ذا لفظ الجلاله ورسول الله اذا ايا كبدلنينا الذي الله كي او سو دريبانا له اسغ او سغناده الله او سغناده اسكلها ملك السماوات والارض سمدها اي ارضها ملكوده تصرفوده ما ملكوده الله اسكلها رسول كو سو دريبانا هي لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لقعابود مجرو وعباد ذيس أي حق تاي إلا هو الله مويه أحد كلو عباد ذيس حق تاي لماركو يحيي الله نوليا والحياء سقا اسكلو خلقه سأبوره ويميت ودلا أحد كو دونو خلقه سكمدا أيو دلاكي أو شرع أبوري أيو دلاويا مرك ما داما الله تصرف كون كاس ودن اوليه فامنوا رميا بالله الله سبحانه وتعالى رميا ورسوله رسول كيس الرميا رسولك النبي نبي اهايه لو وحيوداي رسولك الامي امي اهايه وحب قري كرين وحنا اخري كرين الذي رسولك يؤمن رمينا بالله الله رمينا الله رميسن اسغ لفتيس الهي بو رميسن رسول الله سو دري بو رميسن وكلماته كلمات كيسن الرميسن كلمات كيسن الرميني او كلمات كيسن لو جيد القران كي الهي او كسو دجيي iyo marte yaani kutubti dadki ka horeys anbiyaada ka horeys ilahi uu kusoo dajiyay ayaa loo jeeda wattabi'uhu wattabi'uhu rasuulkaas raaca dadaw rasuulkaas راعب الله إليه لعلكم وحد قلكم مذنتين تهتدون إنا تهنونتان مركا الرسول كاس راعبان إنا تهنونتان بعد مذنتين مركي الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وصف جيسي تلمامه أوليه أو ربي كسو ورمي أيو ربي نوشيقيا رسالة النبي الله محمد إنا يتا رسالة عامة رسالة عامة هو يعني جني إنسي إنس دمانتي جن دمانتي إلى قيام الساعة إلى ساعة قيامة كبعها رسولك الله صلى الله عليه وسلم هي أي مارتي يعني أو أيضا إلهي كأمر ياوي إنه سلا ضدك أشيغو أي رسولك الأمر قل وحتى نبي محمد يا أيها الناس ضدوا إني أنا رسول الله ألك كي أو صلى الله عليه وسلم إليكم إذنك وإيسو كين دري جميعا إذن كوردنوه جميعا توا حالوا الحالين حال كونكم جميعا مركة خطاب كاسي سيد ابن كثير أوليه وللأحمر والأسود والعرب والعجم عد كست كله أما أهل الكتاب هم نغضو أما يوسن نقرن أو وثني وحلم إذا هم نغضو أما مارك عرب هم نغضو أما عجم هم نغضو أما هب ذودنا أما هم ذو بادو وحضونا مذبكو دونا حي شيء وحويان يعني إني رسول الله إليكم جميعا نبي الله محمد أي رسولك إلهي أسوى دري أهوية مكة رسالة بيسو إني عامتها آيالها تصين أيو أي كمتها وحكمت في سورة الفرقان وكلا بالله غيره الله أولي التبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين تم جمي إنسي أي نبي الله محمد نذير أيه أدقى ياوية وحو الله ليه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أنكسوا أرقني وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إذن كإن الإذين ديقوا أي قرآن كان لي وزو دجي يعد العد قرآن كأوغار ومن بلغ إلى يوم القيامة عد قيام الساعة يكدع عد العد أوغار يعني دعوة نبي الله محمد وسوغار تيوية حاتصنا أيضا في سورة يعني عدي ديدنا إنا يحلو النار تاي أيضا في سورة هود كجر تاي الله نوشيقي ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده عد العدي ديدو أحزاب كميدا أو ديدو يعني رسالة النبي محمد أقبل كيدا ديدو إنا أقبل شاهد ديداهي فالنار موعده بولي نار باوح اللوغو قدية أو قلية وعذاب كاسوية حديث النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول عام هو دتكو دنين لو سو ديري تلماما يسنا اده اوتر بدنتاي حديث امام البخاري في صحيح هو كورنيا با كميدا بسند عن ابي الدرداء رضي الله عنه ابو الدرداء و هو كشكين ابو بكر و عمر انه خوغا دود اي دحمرتي عمر او عروداي ابو بكر عرجليي او عمر او حناقي مركو عمر اسو عريسن غورغيسو اده ابو بكر او كدبا تغي wuxuu weydiistay inuu maarta damidhaaf inuu u caafin u caafiyo markaas Umar diiday albaabka hoos ka xirtay markaas Abu Bakar nabiga iska soo aaday u yimid Cali salaatu wasalam markuu nabiga u yimid oo arintii loo sheegay ayuu rasuulku wuxuu yiri amma saahibukum hada faqad ghamar yaani ghadaba wa haqad marka arintii Umar barkay gaartay Umar wuxuu uu ka shalay uu ka shalayay wixii uu sameeyay markaas uu asana nabiga u yimid Cali salaatu wasalam markaas uu qisada uga sheekeyay wixii asagii Abu Bakar dhaxmaray markaas nabigu carooday Cali salaatu wasalam wuu xanaaqay markuu carooday ba Abu Bakar wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay yani Umar uu caroonay waxa uu sameeyay markaas Abu Bakar wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay wallahi ya rasuulallahi la ana kuntu adlam aniga dulmi badnaayo ninka markii horeba dulmiyay markaas uu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam hal antum taariku li saahibi wardad yaho ma ii deynaysaan faraha ma iiga qaadaysaan saaxibkayga Abu Bakar ku jeeda hadalkaas uu ku yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam hal antum taariku li saahibi markaas wuxuu yiri innii qultu ya ayyuhan naasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiican dadu waxaan idinku yiri buu yiri innii rasuulullaahi ilaykum jamiican وحانا الرسول إلهي إيسو كين دري مكاسا فقلتم كذبت حد قلت رانا بين بات سيكتبع قلت رانا وإن رد سيمبوي وقال أبو بكر صدقت أبو بكر نرم باشي التوئيري بركة أبو بكر وقف وقور رئي نبي الله محمد رمي عليه الصلاة والسلام نبينا وقر سيئة صلوات الله وسلام عليه مركة محل شايد كيغ وحوية نبي إنه ويري مركة إذن كان وحان إذن كيري يا رسول يعني إني رسول الله إليكم جميعا بعد إتراهدين بين لو باتهاي laakin Abu Bakar ima beenina waa rumayn marka Abu Bakar faraha la iga qaado ayu hadalkaas ayaa kamid ah xadiidki Jaabir ba kamid ah Bukhari iyo Muslim ba ku sugna nabiga uu yiri uqtiitu khamsan lam yu'tahunna ahad min al-anbiya'i qabli shan arimood oo dadkii iga horeeyay anbiyaadii aan la siinin ayaa la isiiyay waxa kamid ahay yaani wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khaasa wa bu'ithtu ila an-naasi 'aama nabi kasta dadkiisa gooni ahaan loogu diri jiray laakiin aniga dadko idil baa la ii soo diray ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam fi sahih muslim waxa ku sugan yaani aayadaas hadda aan ka soo hadalno fi suurati hud oo kale xadiis macnahiisa ah ayaa ku sugan imaamu muslim fi sahihihi oo ku warinaayo bisanadii aan abi muusa al-ash'ari radiyallahu anhu abu muusa al-ash'ari oo ku warinayo qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam nabigeena ayaa wuxuu leeyahay والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار الله نفتي إذا إقعنتي سكجرتي بان كبارتي ومدان كمد من مقلو أحد إمارتي ومدان كمده أريق من مقلو وركيق مسو قاره أما يهودي هنقو أما نصراني هنقو ومركا أوسان الرومينين حضونا الرومينين عذاب إلهي بقل يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام مرك رسالة النبي الله محمد ورسالة عامة سورة داننا تسنس سورة مكية قرآن في مكة كسوة دقي أصبح مكة جوغب وحكيري يعني قل إني رسول الله إليكم جميعا بكين مرك واحد مستشرقين تأي شيغاني قال هذا وأه نو محمد مركو مكة جوغي يعني وحو جري أهل القرآن مارتي وحالي سوى دري مارتي رير مكان لي سوى دري madiina markuu tagay oo awood badan uu yeeshay markuu xiriir dadko dhan baa laga soo diray waa kibbi maxdi iyo way waana cadaa oo diinka ilaahay cadaawad ay u qabaan weeyaan alladhi lahu mulku samaawaati wal ard rasuulki allah nahay alladhi rasuulki alladhi allahi lahu asaga iska laha mulku samaawaati wal ard samadaha iyo ardada allahi khaliquda ahaa iyo tasarrufkooda laha isaga maamulayay allahaas rasuulku soo dirsaday baanahay لا إله إلا هو لا إله إلا معبود بحق معبود حق لعابده مجرو عباده بيسي حقه مجرو إلا هو الله مويه الله كلي عباده بيسي حقه وحال الله وحكا صهري معبودات كالعابده إذ العباده ذو باطل هي يحيي إلى الله نوليا ويميت وحنو دلاويا يعني بيده الإحياء والإماتة السجا إسكال نولينتا iyo dil dhimashada wax dilida ba asaga iska la weeyaan kaligii way la yushariku ahad marka koonkan maamulka oo maamulayaba waxa kamid tahay inuu mulku samaawaati wal ardi leeyahay inuu asaga kaliya wax abuuro asaga kaliya wax dilo ayay tusanaysaa way taas weeyaan marka allah haas rasuulku soo diray baan ahay sida ku dhe markaas allah wuxuu leeyahay fa aaminu dadaw rumeya billahi allah rumeya allah rumeya wa rasuulihi rasuulki soo nabiyillahi muhammad rumeya rasuulki an nabiy nabiga aha oo loo waxyooday rasuulki al ummi ummiga ahaayeen waxna akhriyin wax qoranna maartu waxna aan qorin wax qoranna aanan akhriyin rasuulkaas rumeya alladhi rasuulki rumeya yu'minu rumeynayo billahi allah rumeynayo allah rasuulka rumeynayo rumeyo asaga idan kaga horay ilaahi rumeyso subhanahu wa ta'ala wa kalimatihi kalimatki sana rumeysan allah wuxuu asaga ku soo dajiyay oo quraanka uu rumeysan yahay oo kalimatki ah rususi iyo anbiyaadii ka horeysay wixii lagu soo dajiyay oo rumeysan yahay sharaa'icda ilaahi uu siiyo oo dhan buu rumeysan yahay marka kalimaadka ilaahayna waa kalimaad aad u tiro badan oo aanan nihaayo lahayn quraankana in badan kalimaad ayadoo la jamciyo aad ku arkaysid way fi suuratul kahfi oo kale qul law kaana albahru midadan likalimaati rabbi wa rabbi liya lanafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada sidoo kale fi suuratul luqmaan wuxuu leeyahay walaw anna ma fil ardi min shajaratin aqlaamun والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم يعني ساسو كلبه ربي لي سبحانه وتعالى مرك كلمات إلهي شيء دمانا يماء نبي الله محمد هو الرميسنا واتبعوه رسول كاس الراع مرك الرميسان اتبعنا الله إماده وحو إذن فرتوما طريقي سي مرا حكا لا حننا لا يمينا ولا شمالا هقول لا حننا مذيقي بذح بقول لا حننا راتكي سدبقر او راعويا لعلكم كل كاس واحد مذنتين تهتدون انا تحنونتانو مصالحني ان ادون كي مد اخر بين اتقرتان تنتي ان ادوني مد اخر بين اتقرتان ايات كل كاس مذنتين ويا ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى نبي الله موسى قوم كيسا أي كمديهين أمة أمد أمد با كمدة أمد أو يهدون أي يهدون الناس دتك هنونيو بالحق حقك هنونيو أما بالحق حال كونهم ملتبسين بالحق أي حق وتا دتك هنونينا أيو حقك هنونينا وبه أي بالحقنا حقينا يعدلون عدالة كسامية مركي كدتك كالحكوميان يعدلون بين الناس في حكمهم حكم كودة سمينيان بيدتك او عدالة سمينيان مركي ايضا وحوي ما دام عن صوار من ربني اسرائيل وحيالة بدن اي نبي الله موسى كسامييين او حمانة وحن اي لي مادين ومثل مركي عدو قوذي لهلاقي وبدي اي كسوة طلابين markii waa kuwi ku yiraahdeen ij'al lana ilaahan kama lahum aaliha dad asnaam caabuday markii uu yimaadeen wax nabiyillahi muusa qabta maahin taasi ku sameeyeen waxa kamid ahayd in markii uu munaajaadkii miqaadkii ilaahay aaday inay dib caabudeen oo yiraahdeen hada ilaahukum ilaahu muusa fanasiya nabi muusa ilaahi siwaakin macbuudkiina caabudaysan dibigan uu saamiri sameeyay weeye sida ay ku caabudeen waa khati'a kale sameeyeen waxa kamid ay dadkii dambe oo mar labaad munaajaadka u noqday oo maashi dadkii uu ka doortay ummadii yacrabna Israa'il uu ka doortay inay yiraahdeen ku rumeyn mayno hatta nara Allah jahratan ilaahay inaan aragno mooyee ku rumeyn mayno ay yiraahdeen waxa soo dhanba kamid ah marka waxa la leeyahay aayadan waxa tilmaamaysa maadaama xumaantii laga soo sheekeyay ay rabna Israa'il in badan oo kamid ay sameeyeen in haddana rabna Israa'il dadwan wanaagsan ay ku jiraan ايسن كل قد وضع حمين ايو رب سبحانه وتعالى نوشي ومن قوم موسى نبي الله موسى قوم كي سبي كمديهين امة امت با كمدا امت يهدون هنونين اي يهدون الناس دتك هنونيو يعني بالحق حال كونهم ملتبسين بالحق ايو حق وطا دتك هنونين ايو وحق اشيغيو دتكاس با كمدا وبه حقا اي ددك كهنونين ايانا يعدلون عدالتك سمين ايو بين الناس في الحكم ددكنا عدلك كالحكمو جوري ظلمي انا سمينين ظلمي انا لا ايمانين ددك اسبار ريب اسرائيل كميدا يعني الله قرآن كو كشيغا ان بدن ماها ايدا وكلية في سورة العمران كسو مرني الله ارنيو ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون معهم دد حميد كورة سيمن ريب بن إسرائيل معهم وحكمدا أهل الكتاب كدد مارت أمد باكمدا كتابك إلهي كتاغن أخرين إيسو هلين كي كعبادة إيسان إيسو سجود كجر أي كمدا أي مواوين كمدا هو مارتي ريب بن إسرائيل كمدا سيد الله با في سورة السجدة أولا وشيغي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يعني ربنا إسرائيل وحكم ذا وحكي الإماميال أئمة الدين كاللوغة ضيضه أو دكا كهنونية أمرك إلهي أو دينك أو كهنونية حق التصوية دكا أصبع كم ذا مرك ربنا إسرائيل موضع حميه ددحن وكجران ددوان أكسن وكجران ويه وقد طعناهم 12 أصباطا وقد طعناهم يعني وان قيد الني أما وقد طعناهم بمعنى صيرناهم وان كيلني ريبني إسرائيل وحن كيلني 12 يعني ما ركي لبية طبا أصباطا وقبيلوين أه أمما أمدا فربدا أهبان قيل أمما أمدا فربدا ما نكيلني ساسو ربي لي مركا يعني أمد فربدا أيان قبيلة كستبه أمد فربدا ما نكيلني ويا وأوحينا وان وحيوني إلى موسى نبي الله موسى أيان وحيوني إذ وقت ما نوحيوني استسقاه موسى أو كوراب طلبي ربدون أو ويديستي قومه قوم كيسو أي ويديستين موسى يعني وقت قاس أيان وحيوني محان وحيوني أن يضرب نفا بعصاك أشاذ الحجر بقي حكو نفا أيان وحيوني ويان تاس أيان وحيوني مركاسو نبي الله موسى أمر كي قاتيو وشي سيبو دقيح يكون دفتي مركو كون دفتي فانبجست أي يعني فانفجرت وي برقتي يعني مارتي وحا كسو برقتي وكسو بحي منه أي من الحجر بقيح حقيسي 12 عينا 12 لبية طبا عينا أو إلأة أي كسو بحي وبياء البياء أي مركز كسو برقتي إشي يعني بيحي كسو بحي ويا لم يتبن إلا هذا بيابا كسو بحي قد علم وي أغادين ووي قرتي مركي قلو الباب إشي ذي لتصي كل أناس أي كل قبيلة قبيلة كستكلية دات كستكلية يعني أصباتي سبد كستكلية بلوجينا وحي أغادين أي قرتين مشربهم مكان عبيد دودي بي قرتين مكان كي كعبين إشي لو خصيصي أي قرتين ويان وذللنا وان حريني عليهم ريبن إسرائيل دشودنا الغمام ضروري بانكو حريني مركي تيها كجرين ضرور تاس بانكو حريني وقرح لك علين إزقاء ستوريسي كوليلك وأنزلنا وان دجني عليهم ريبن إسرائيل دشودنا المنى يعني مرب كيبا كسو دجنو سمد او كسو دجنو والسلوى يعني شيء معانا با منغا لو جيدا والسلوى شمبر كينا وسو دجنو واسنوا نو كيناي ويان الله با اسو دجيو او كيناي ويان مركاسان يعني كلوا من طيبات ما رزقنا قلنا لهم وحانو كنري مركاسي مركا انتا سيناي كلوا عنا من طيبات ما شيء ونادييالكي رزقناكم على لكم إرزاقني أون إذن سينا الرزق أهان إذن سينا عنبو ربي رسلاسا كن لهم وما ظلمونا أنك أنما أين ظلمين مركي النعمة يكون كفريين وعكس جيد أي لي مادين أما مرتي يعني مارت خيرك أي ديدين أنك أنما أين ظلمين ولكن سي كانوا وحي أهايين يظلمونك وظلميو أنفسهم نفتو ذي وظلميو أي بأس ظلميو اللهم اين ظلمين وحي ربي ودي بكران الله ما اركه ايغو ام با اسديبه مركا امرك الهي جيدين مركا ايدان الله وحو نوغو شيغي ربني اسرائيل ما دام اولاد يعقوب ايهين لبي يتبن اي اهايين نبي الله يعقوب عروتي لبي يتبن اي اهايين لبي يتبن كي اني فرعمين او لبي يتبن قبيلو اي نقدين لبي يتبن كي قبيلو نعمة ربي أقل سبحانه وتعالى أوسي ayuu aayadan ugu sheegay abaar inay ku dhacday nabiyullaahi muusa ama biyalaan ay yaani maartay biyalaan ay asiibtay oo markaas nabiyullaahi muusa intay u tageen ay yiraahdeen rabbigaaga noo bari roob roob aan u baahanahay inuu ilaahay biyo nasiiyo nabiyullaahi muusa na loo waxyooday ushiisay inuu dhagax dhagxaantaas kamida oo ku dhufto dhagax uu ku dhuftay dhagaxii 12 ilood ba ka soo baxday oo iska soconay biyahooda aynan go'eynin markaasoo nabiyullaahi muusa u qaybiyayo mid mid qabiil walba ish maart ishan biyaha baad ka cabaysaan baad leedihiin ayuu siiyey si barita yaxna zaxmadan ay u yaraatay ciriiriga qolo kale iyo qolo kalena biyo aysan isku qabsanin biyo la'aan aysan ka dhicin darteed buu u sameeyey summa ilaahay wuxuu u yeelay markay tiiha ku jireen daruur xareysa oo qoraxda ka celisa buu rabbi u yeelay wuxuu rabbi u soo dejiyey nicma risq ayuu samada uga soo dejiyo siiyey markaasaa cunalay nicmada markaa way ku qooqeen waana ku kufriyeen sidaas ayuu rabbi nooga waramayaa waqad ta'naahum yaani qasamnaahum waliraana waanu qaybinay reebani israa'iil waan qaybinay waliraana amase yaani qad ta'naahum waxaliraada waxay qabtaa yaani bimaana waxa laga dhigaya sayarnaahum oo kala way waxay qabtaa macna tasyiir ayay qabtaa waxaanu ka yeelnay way oonu qaybinay اثنتي عشرة أصباطا مركا اثنتي ذا مفعول كي لباد وي هذه بمعنى صيّر لقدقه لو مفعول قادنا سقطع ذا كان هرى وهمتي كاللباد نو اثنتي ذا سويان وقطعناه محان كي لنغيب من إسرائيل اثنتي عشرة يعني وحان كدقني لبية طبا أصباطا أيان كي لني أصباطا يعني تمييزني ما وقلنا سبين كرنا من أصباط باندي كرنا أو قبيل قبيلوين أه أما هو كبدلنا ينايو يعني وحن كبدلنا اثنتي عشرة كان كبدلنا اثنتي عشرة بان يلني أصباط بانو كي يلني يعني ما أرتي أصباطنا وحالي لهذا الأصباط هو جمع سبط سبط أي أصباط لو جمعية أصباط كان وحالو جيدا يعني أولاد الأولاد لهذا سبط وحالي ولد الولد كا أديك دشو وابنك وي ويلك اديق دش ولدك ادي وي كو سي دلو او وها او تahay با سبت لي يراهدا سبتiga marka waa wiilka dhashay kuu sii dhalay baa loo jeeda marka waxaan ka dhignay yaani maarata labiya taban oo asbaat baan ka dhignay awlaad ah oo hada loo jeedo bimaana qabiilatan loo jeedo asbaatan ay qabiila qabiila baa loo jeeda labiya taban qabiilo ayaanu ka yeelnay reban israa'iil weeyan marka umaman bakiil umamanta iyadana waxa weeye sidoo kale asbaadas ama ka bedelo ama ka sifay asbaadas oo umaman umada ah umada ah yaani waxa loo jeeda yaani kathiratul adad baa loo jeeda jamaa'atun kathiratul adad jamaa'a adad keedu tiradeedu ay badan tahay qabiila badan sibdi kasta wa qabiila adu tira badan buu noqday weeyaan awlaadi nabiyilaah yaquub ayaa mid walba qabiil ka farcamay سداسا لو جيدا ايضا في سوره المائده كسو مرنا ايدو كله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا مد كستبا من نقيبه هر جوجه او مدح رئيسا ايانا لو سميه او كبقيل لو سميه ويا امدا ان كدغنا امدا كيهلني ويا marka aan 12 ka u qaybinay wa awhayna wa wahyoonay ila muusa nabiyillahi muuse ayaa waxa uu wahyoonay أن يضرب بعصاك الحجر وح لو وحيود واتاس ويا قور ما لو وحيود إذ وقت ما نو وحيود استسقاه قومه مركي نبي الله موسى أي دتكي سي كوراب طلبين بيئ إنو إلهي سبحانه وتعالى سيئو مركي أي ويديستين مركاس أيان وحيوني يعني ومرء روب لآني أي أصيبتي أما بيئ لآن أو عطشي أوم أي أون أي لكل مين أي نبي الله موسى أتقين إنه رب أبري سبحانه وتعالى مركو إلهي أبرينا رب وأوحيو ذي وحوحيو ذي أن اضرب دعساك الحجر أن اضرب أي اضرب أنت نواتي مفسر هذا أحيد محايا الوحي أو بمعنى إمارتي معنى القول وتدون حروفه أي قداشي سبع ذي وي أن اضرب أي اضرب أي اضرب نفع موسى دعساك أشهد وحد كل فتاة الحجر بقح عن كله فوق حجر أي حجر ما عودون عنه ما حجر يعني بقح عن بال الأمر ومعجزة من معجزات نبي الله إمارة موسى أي كم تاوية ushaas ku dhufa baa leey markii boo nabi ilaahi muusa amarkii qaatay oo ku dhuftay ushiibo ku dhuftay yaani meeshi macnaha waxa la ka hadfan fa darabahu way waa ku dhuftay nabi ilaahi muusa markuu ku dhuftay fam bajasat waha burqatay minhu yaani xajarkii dhagxii xaqiisi 12 ayna 12 labiy toban oo aynan min ayni il ah ayaa ka burqatay way ilo labiy toban ilood ayaa ka burqatay way marka inbijaaska asal ahaan waxa la yiraahdaa inbijaasu wal infijar ay infajarat min dalika alhajari 12 aynan ila iska soconaayo oo go'aynin ayaa maartay ka dilaacay weeyaan markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo siiyay yaani waliba ilaahas waa bi'adad alasbaat ilan qabaa'il koodi asbaati maxay ahaayeen 12 qabiile ayay 12 ilood ba dhagaxas ilaahay uga soo saaray weey oo biyaha qulqulay iska socdo qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad kasta kulligi hada kullu unaasin ay kullu sibtin minhum alojida ama kullu qabiilatin minhum min bani israeel qabiil kasta oo reer bani israeel kamidii waxay ogaadeen mashrabahum makaanu cabidood booskay ka cabayeen iyo ishi loo khasisay ayay ogaadeen weeyaan qolo walba marka mid ku xad gudbaysa ay ma jirto midku xad gudbaysa ma jirto qolo walba kulligeed naashi loogu khasisay ayay ishi loo gooni yeelay bay cabaysa weeyaan wadallalna waan hareynay calayhim reer bani israeel dushooda alghamama daruurti ayaanu hareynay oo say uga celiso yaani xar shams qoraxda kuleelkeeda sida ay uga celiso ayaan sida u yeelnay weeyaan wadallalna calayhim alghamama khaaskiiba daruurti baan xar uga dhignay weeyaan wa anzalna waan dajinay calayhim reer bani israeel dushooda almanna mannigii baan ku soo dejinay almannu horaan u soo marnay fi suurati albaqara ku soo marnay yaani maaratay waxa la yiraahdaa yaani yaani huwa shay'un hulwun yanzilu ala ash-shajari mithlu al-'asali yaani waxa la yiraahdaa waa shay macaan oo ilaahay samada uu ka soo dejiyo oo geedaha caleemahooda waaweyn ku soo degayo sida marabka oo kaleeta ah oo markaas ruuxi markuu waaga bariyaba ay ka qaadanayaan ay maartay waxa macaan ay cabayaan buu ilaahay uga dhigay subhanahu wa ta'ala wasalwa shimbir shimbir kana rabbi wuu soo dejiyay as-salwa horena waa uga soo hadalnay waxa la yiraahdaa ta'irun ladidul lahmi waxay ku magacaabaan as-summani yaa ilaah shimbirka noociisa summani bay ku tilmaamaan waa shimbir hilibkiisa oo aad u macaan yahay ayuu rabbi siiyay subhanahu wa ta'ala cunada salisi markaasaan qulnaa lahum maxaan ku niri kuluu cuna reer bani israa'iilo min tayyibaati maa razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay xaggiisa wax ka cuna kuwada wan wanaagsan xaggiisa wax ka cuna tayyibaatka rabbi idin xalaaleeyey xaggiisa wax ka cuna weeye marka nicmada ilaahay siiyey waa ku kufriyeen wa id qultum yaa muusa lan nasbira calaa tacaamin waaxidin fadcu lanaa rabbaka yukhrij lanaa mimaa tunbitu lard من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني نبي الله موسى وكير مركي نعمة إلهي سيئة وحيدهن وحن دوني مينو معونا كليو جوكتا مر ابنه وحنو باعنا هاي مارت بصل إيو طون إيو مارت دقر إيو وحدس كي وحسا مباعنا وحي فرعون أوسين جرو عنا دو وناسين دو وديدي جرو كدو اللي سنجري أي إليه انتاسا ربنا ويا وحان مدوني النبي إليه مركاسا نبي الله موسى يرو والخير كوحي وناك بدنا مياد كو دوران إيسان شيء اللي يتمي دوران إيسان وناك بد كتكي سكيف يعنا وإذ يسلو اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم إلى الله لي نبي الله موسى كوير أرض هاي مصر كدون تفرعون ماشي لذو كأدون سنجري هذا هالكاسات كهي ليساني يعني ساسو كلب علينا ama baha magaalooyinka taga magaalooyinka ka raadsadana tafasiirtaasna way yiraahdaan wama dhalamuna markay nicmada ilaahay ku kufriyeen allah wuxuu leeyahay wama dhalamuna annagana ma aynan dulminin dadkaas markay amarka ilaahay diideen yaani maashi waxay leeyeen hadalba hadala ku qadarin nicmadii markii la siiyay fa kafaru bi hadhihi an'am nicmooyinkaas ku gaaloobeen markay ku kufriyeen allah wuxuu leeyahay wama dhalamuna annagana ma aynan dulminin yaani maaragtay mukhaalafada ay sameeyeen kufriga aayad nicmada ilaahay ku gaaloobeen ma ayna nagu dulmin walaakin sakaanu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum naftooda bay dulmiyeen يعني ظلمك نفته ابو قيم لان نفته ابو حي او ما ركتي اسو كو كوبن ياه وحي سبب او نقدين انه الله سبحانه وتعالى عذابه اي نفته سبب او نكون ياوين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.